متعود على كده. كل فترة الدنيا بتبعت لي زلزال ياخد مني حاجة. كفاكوا بقى من قلنا وقال، لا يقوم زلزال زي الزلزال، واللي بيتكلم ما بيعملش، هتقضوا فرص ومصالح، لا انا بتهت ولا بنمبال، واللي بلعب وما بيكملش. طب وحياة غلاوتكم عندي، لا هوريكم بعض ما عندي، من غير ما احلف بكره تشوفوا، واوقفكم طابور قدامي، واجيب كشف وانادي اسامي، واللي هيملى عيني هشوفه. لو هعاتبكوا واقول يا تاب، عندي كلام مطبوع في كتاب، بس خساره ما تعتاب، هو سؤال وعايز له جواب، جيت افكركم انا ليا حساب، قبل ما اقوم اخلص بحساب، فكرتوني في عينكوا نايم، لا ده انا بعرف اعبي واكيد، عندي تاريخ قديم وجديد، ولا تكونوا نسيتوا نفسي، ابعدوا عنا الله يهديك، من ناحيتي خليكوا بعيد، كنتوا زمان عايشين مكاسب، وبترمونا وانا اللي بحاسب، بقول يلا وبعديها، يا ما عملتوا معايا الواجب، بيني وبينكوا الوقت مناسب، جرح بجرح وهنقضيها، انا وحياة غلاوتكم عندي، لا هوريكم بعض ما عندي، من غير ما احلف بكره تشوفوا، هوقفكوا طابور قدامي، واجيب كشف وانادي اسان، واللي هيملى عينيا هشوفه، ده انا وحياة غلاوتكم عندي، لا وريكم.